إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. العلم يحلو كلما كررت ولذاك عدت مكررا لحلاوتي. من تراث العلماء. أيها الإخوة، من تراث علمائنا الأجلاء نستمع اليوم إلى حديث لفضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق تحت عنوان حكمة الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس في المسلمين من يجهل معنى الصوم الذي طلبه الله منهم في هذا الشهر، وليس فيهم أيضا من يجهل أن صوم هذا الشهر ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه الأولى. من أنكر فرضيته أو أول طلبه أو حرف وضعه أو رده إلى رغبة الإنسان واختياره كان خارجا عن رفقة الإسلام. تبين منه إذا لم يرجع زوجه، وإذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه، وكان بوعيد الله من أهل الخلود في النار. وهذا هو حكم الله في كتابه بالنسبة للصوم وبالنسبة لغيره من سائر الأركان. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد استقر في ضمير المؤمنين من العهد الأول أن فرضية الصوم كفرضية الصلاة والزكاة والحج ليست محلا للرأي ولا مجال للاجتهاد، كما استقر في ضميرهم أن من يعبث بفرضيته أو فرضية غيره ويتخذ ذلك العبث باسم الرأي والاجتهاد قنطرة يعبر عليها إلى فتنة الناس في دينهم أو زعزعة إيمانهم أو إلى الحصول على شهرة زائفة، كان هو ومن يتبعه ويصدقه ومن يقويه وينفخ فيه كان سلفتهم في الخروج عن دين الله سواء. وكان جديرا بالمؤمنين الصادقين أن ينبذوهم نبذ النواة وأن يلصقوا بجباههم لافتة عريضة بحروف باردة: ضالون مضلون خذوا منهم حذركم أيها المؤمنون. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. إن لكل دين أو نظام دائرة مقدسة وشقة حرامة، لا يسمح أرباب الدين ولا أهل النظام أن تمس تلك الدائرة، وإذا مست عن قرب أو بعد كان مسها اعتداء صارخا على قداستها وحرمتها، ولا يبرره أنه رأي وحرية الرأي مكفولة. فللرأي عند العقلاء مكانه وللدائرة المقدسة مكانها، وعلى هذا طبعت النفوس في معتقداتها ونظمها ودساتيرها. نعم، بنى الإسلام تشريعه على اليسر والرحمة، ولم يقصد بتكاليفه على وجه عام عنة ولا مشقة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ومن ذلك أباح الإسلام لمن أكره على الكفر أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وأباح لمن أشرف على الهلاك بجوع أو عطش أن يأكل أو يشرب مما حرمه بقدر ما يحفظ حياته، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأباح لمن يضره استعمال الماء في طهارة الصلاة أن يتيمم صعيدا طيبا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وأباح الصلاة مخففة في عدد ركعاتها وكيفية أدائها في مواطن الخوف والضرر، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وأباح ترك الحج عند خوف الطريق وجعل أمنه من الاستطاعة التي لا يجب الحج إلا بها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعلى هذه السنة الرحيمة في التكليف فرض الله صوم رمضان وأباح إفطاره لكل من يضره الصوم. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان حكمة الصوم حدثنا فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق من تراث العلماء.